اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اجعل لها يسرا يا ربنا بعد عسر عظيم، اجعل لها يا مولانا يسرا بعد عسر عظيم. ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعلنا متقين واجعل لنا يسرا يا رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اجعل لها يا ربنا يسرا بعد عسر عظيم، اجعل لها يا ربنا فرجا بعد كرب عظيم، اجعل لها يا ربنا سكينة وطمأنينة بعد قلق واضطراب، اجعل لها يا ربنا راحة بعد عناء شديد. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعل لها يا ربنا يسرا بعد كرب عظيم، يا ربنا يا ربنا اجعل لها عافية، اجعل لها عافية، اجعل لها عافية، اجعل لها عافية يا ربنا بعد بلاء عظيم، بعد بلاء قديم. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، متقين يا ربنا، محسنين، اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأذكياء الأتقياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعل لنا يا ربنا، اجعل لنا يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا، اجعل لها يا ربنا يسرا، اجعل لها يا ربنا يسرا، اجعل لها يا ربنا فرجا، اجعل لها يا ربنا فرحا، اجعل لها يا ربنا سكينة، اجعل لها يا ربنا طمأنينة، اجعل لها يا ربنا فرجا، اجعل لها يا ربنا خيرا، اجعل لها يا ربنا راحة، اجعل لها يا ربنا سعادة، ولنا أجمعين يا ربنا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعل يا ربنا للمتقين يسرا في هذه الساعة يا ربنا، واجعلنا يا ربنا من المتقين، واجعلنا يا ربنا من المتقين، واجعلنا يا ربنا من المتقين، وتب على من تاب يا رب العالمين، وتب على من تاب يا رب العالمين. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اجعل يا ربنا خروجا، اجعل يا ربنا خروجا، اجعل يا ربنا إحلالا، اجعل يا ربنا خروجا، اجعل يا ربنا إحلالا، اجعل يا ربنا خروجا، اجعل يا ربنا خروجا، اجعل يا ربنا إحلالا، اجعل يا ربنا فكاكا، اجعل يا ربنا صهرا، اجعل يا ربنا انتزاعا، يا ربنا يا ربنا للآثار للأسحار للأحساد وللعقد كلها كلها كلها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يسرا، يا ربنا يسرا في هذه الساعة، يا ربنا فرجا، يا ربنا خروجا، يا ربنا خروجا، يا ربنا خروجا، يا ربنا خروجا، يا ربنا خروجا، يا ربنا إحلالا، يا ربنا صهرا يا ربنا، وانتزاعا يا ربنا في هذه الآثار في هذه العقد، في الدم في الدم، في العظم في العظم، وعلى النفسية وعلى النفسية، ولأجل الحظ ولأجل النصيب، ولأجل الحظ ولأجل النصيب يا ربنا يا ربنا. وما كان في الرأس وما كان في الرأس، وما كان على الجمال وما كان على البهاء، وما كان على الحظ وما كان على النصيب، وما كان في الرأس وما كان في القفاء، وما كان في الظهر وما كان في الظهر، وما كان في البطن وما كان في البطن، وما كان في البطن وما كان في البطن، وما كان في البطن وما كان في رحمها وما كان في رحمها، وما كان في اليدين وما كان في الرجلين، وما كان في الأكتاف وما كان في الأرداف، وما كان في الأطراف وما كان وما كان في الأرداف وما كان في الأطراف وما كان في الأرداف وما كان في الأكتاف وما كان في الأكتاف. اللهم يا ربنا اجعل لها يسرا، اجعل لها يا ربنا ولذويها يسرا، اجعل لنا اجمعين يا ربنا يسرا، يا ربنا فرجا الآن يا ربنا، وإبطالا لكل سحر وإبطالا لكل سحر مرشوش ومنثور مذرور ومشموم يا ربنا يا ربنا. وما كان في الجسد وما كان خارج الجسد يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا فرحا، اجعل يا ربنا شرحا، اجعل يا ربنا خيرا في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسرا يسرا. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله. اجعل لها يسرا، اجعل لها يسرا، اجعل لها يسرا، اجعل لها يسرا، اجعل لها فرجا، اجعل لها فرحا، اجعل لها شرحا، اجعل لها انشراحا، اجعل لها يا ربنا، اجعل لها يا ربنا خلاصا خلاصا مما هي فيه، خلاصا مما هي فيه، مما قض مضجعها، مما حيرها وربطها وعطلها عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج، وعن دراسة وعن وظيفة وعن رزق وعن ذرية وعن رزق وعن ذرية. بسم الله بسم الله. يا ربنا فرجا، يا ربنا فرحا، يا ربنا خيرا، يا ربنا خيرا، يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة لا تردنا يا ربنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعل يا ربنا يسرا يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعل يا ربنا يسرا يا رب العالمين. بسم الله بسم الله. يا ربنا يسرا الآن الآن الآن يا ربنا يسرا. بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرحا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا خلاصا، الآن يا ربنا خلاصا بكل سحر بكل حسد بكل سحر بكل حسد بكل عين بكل عين بكل عين بكل عقدة بكل عقدة بكل عقدة بكل عقدة بكل عين بكل سحر بكل حسد بكل عقد بكل مس بكل مس من كل نفس خبيثة من كل نفس خبيثة ومن كل نفس لئيمة ومن كل نفس مجرمة مجرمة ومن كل نفس مجرمة مجرمة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة. يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله. بسم الله. بسم الله يا ربنا يسرى الآن يا ربنا يسرى يسرى يسرى يا ربنا يا ربنا خروجا يا ربنا للسحر المأكول والمشروب للسحر المدفون والمرشوش والمنثور والمذرور والمغروز والمغروس والمثبت والمحكم يا ربنا خرج يا ربنا يسرى يسرى يسرى عند خروجه عند خروجه وفي خروجه وأثناء خروجه يا ربنا يا ربنا وللأحساد والعيون يا ربنا اجعل يا ربنا خروجها الآن يا ربنا يسرى يا ربنا يسر خروجها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اجعل يا ربنا اجعل يسرا الآن يا ربنا يا ربنا يسرى يسرى بعد عسر بعد عسر عظيم وبعد ضنك قديم وبعد ضر شديد يا رب العالمين. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يا ربنا يسرع يا ربنا قوة بعد ضعف قوة بعد ضعف قوة بعد ضعف قوة بعد ضعف قوة بعد ضعف قوة بعد ضعف قوة بعد ضعف يا ربنا قوة قوة بعد ضعف. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بسم الله. الآن يا ربنا الآن الآن ساعة يسر يا ربنا يا ربنا بعد سنوات العسر بعد سنوات الضنك والتعاسة والظلم يا ربنا والضلال والطغيان والبغي علينا يا رب العالمين. بسم الله. بسم الله. اجعلها يا ربنا ساعة يسر ساعة يسر اجعلها يا ربنا ساعة يسر لا عسر بعدها لا ظلم بعدها لا طغيان ولا كرب ولا ضر ولا شر ولا سحر ولا حسد ولا ألم ولا حزن ولا ضيق بعدها يا رب العالمين. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة يسر اجعلها ساعة يسر يسر يسر اجعلها ساعة يسر يسر يسر يسر يسر سعادة سعادة سعادة سعادة سعادة فلاح فلاح اجعلها ساعة فلاح فلاح ونجاح ونجاح ونجاح وصلاح وصلاح وإصلاح وإصلاح يا ربنا وبر وتقوى وعفاف وعفاف وعفاف يا ربنا وشفاء وشفاء وشفاء وغنى وغنى وغنى وغنى يا رب اجعلها يا ربنا ساعة خير يا ربنا اجعلها ساعة قوة قوة وحيوية ونشاط اجعلها يا ربنا ساعة قوة وحيوية ونشاط اجعلها يا ربنا ساعة بركة بركة بركة بركة بعد شؤم بعد شؤم كان بعد شؤم كان اجعلها يا ربنا ساعة توفيق ساعة توفيق ساعة توفيق بعد فشل كان بعد فشل كان بعد فشل كان بعد فشل كان لأيام طوال لسنوات عجاف يا رب العالمين. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين يا ربنا، وأنت سند من لا سند له وعضد من لا عضد له يا ربنا يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعجل بهذه الساعة ساعة يسر، عجل بها يا ربنا واجعلها هذه الساعة، اجعلها يا ربنا هذه الساعة، اجعلها يا ربنا هذه الساعة ساعة خلاص يا ربنا، وساعة نجاح نجاح نجاح نجاح ونجاح ونجاح ونجاح وفلاح وفلاح وفلاح يا ربنا يا ربنا. جعلها ساعة عافية عافية عافية، شفاء وشفاء وشفاء وشفاء وشفاء يا رب الأرض والسماء. يا رب يا بر يا رب يا بر يا رب يا بر يا رب في هذه الساعة، يا بر يا رب في هذه الساعة نسألك أن تجعلها ساعة يسر يسر يسر لي ولهم لي ولهم لي ولهم، ساعة يسر يسر يسر يسر يا رب يا رب، ساعة خلاص خلاص يا ربنا، ساعة خلاص خلاص من كل سحر من كل سحر من كل سحر كان في الأرض في الأرض مدفونا مغروزا مغروسا محكما ومثبتا في القبور وفي بيوت مهجورة وفي بيوت كانوا فيها يا ربنا، في القبور وفي القبور وفي المزرعة وفي المقبرة وفي المزرعة وفي البئر وفي البئر وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور يا رب يا رب، اجعلها ساعة خلاص يا ربنا، اجعلها ساعة يسر ساعة خلاص من كل سحر يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ساعة خلاص يا ربنا، ساعة يسر عظيم يا ربنا. بسم الله بسم الله، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء. بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا يطهر الجسد، الآن يا ربنا يطهر الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها ويطهركم تطهيرا، وأخرجت الأرض أثقالها طهر بيتي يا ربنا يا ربنا، الآن تطهر البيوت، الآن يا ربنا ساعة يسر يا ربنا لنا ولبيوتنا يا ربنا، للوالد والولد للراقي والمرقي يا ربنا، للأخ والأخت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا ساعة يسر، زواج زواج زواج لمن حرم منه يا ربنا يا ربنا، وذرية وذرية لمن حرم منها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ورزقا طيبا مباركا لمن حرم يا رب العالمين. يا الله يا رب يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم المن يا واسع العطاء يا رب الأرض والسماء، الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا، ساعة يسر ساعة يسر ساعة يسر ساعة يسر لعبدك وأمتك، ساعة يسر لنا أجمعين، ساعة يسر لها ساعة يسر لها يا رب العالمين في هذه الساعة يا ربنا، زواجا طيبا مباركا عاجلا لا آجلا يا ربنا، ذرية ذرية مباركة ذرية طيبة ذرية مباركة ذرية طيبة عاجلا لا آجلا يا ربنا يا ربنا، زواجا مباركة زوجا مباركة زوجا طيبة ذرية مباركة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، خيرا مباركة لي ولهم يا رب العالمين، فتحا لي ولهم يسرا لي ولهم رزقا لي ولهم يا ربنا، رضا منك علينا يا رب العالمين في هذه الساعة، رضا منك علينا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا، بركة بركة واجعلني مباركا أينما كنت. بسم الله يا ربنا، خلقا حسنا يا ربنا، برا ومعروفا يا ربنا، نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى في هذه الساعة في هذه الساعة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، ساعة فرج فرج وفرح وفرح وشرح وشرح يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وحسبنا أنت وكفى يا رب العالمين وحسبنا أنت وكفى يا رب العالمين. بسم الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اجعل لها يا ربنا من ضيقها فرجا ومن عسرها يسرا في هذه الساعة يا ربنا. بسم الله بسم الله، نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعل لها نورا، اجعل يا ربنا لها نورا، اجعل يا ربنا لها نورا، اجعل يا ربنا لي ولها ولنا اجمعين نورا نورا نورا نورا نورا نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. اجعلني يا ربنا واجعلنا اجمعين ممن شئتهم لنوره، ممن شئتهم لنوره، ممن شئتهم لنورك يا نور السماوات والارض. بسم الله بسم الله بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اجعلها ساعة يسر يا رب العالمين، اجعلها ساعة يسر يا ربنا، وأزل يا ربنا العسر، وأطل يا ربنا ما سبب العسر. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، أطل ما سبب العسر، أطل يا ربنا ما سبب العسر، واجعلها يا ربنا ساعة يسر، واجعلها يا ربنا ساعة يسر. الآن الآن الآن الآن بسم الله بسم الله. اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج منها مذؤوما مذؤوما مدحورا. واخرجني مخرجا صدقا. بسم الله بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن يتق الله، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من التائبين، اجعلنا يا ربنا من الصابرين، اجعلنا يا ربنا من الصائمين، اجعلنا يا ربنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب العالمين، اجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين المحسنين يا ربنا، من الأبرار الأتقياء الأصفياء يا ربنا، العلماء الحكماء يا ربنا، الأثرياء، اجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك وينصرك ويحميك ويكلأك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. اللهم يا ربنا يسرا لها ولنا أجمعين يا ربنا، حصنها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، أنت حسبنا وكفى يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.